يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كان الأئمة الأربعة من أعظم علماء الأمة، وانتشر فقههم في أمصار الأمة. الإعلام بسيرة الأئمة الأربعة الأعلام. نتكلم عن الأئمة الأربعة، عن سيرة كل إمام بحسب ما يتطلبه المقام، ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بأصوله وفقهه، وإبراز شيء مما يتعلق بمذهبه مما يحتاج إليه. الإعلام بسيرة الأئمة الأربعة الأعلام للشيخ الدكتور سليمان بن سليم الرحيلي حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، قضية التمذهب، وقد اختلف الناس في التمذهب على أقوال، فللعلماء في الجملة في هذه المسألة ثلاثة أقوال. فقال بعضهم: لا يجوز التمذهب، والتمذهب حرام وبدعة محدثة لا يجوز العمل بها. قالوا: لأن عدم التمذهب كان صنيع المتقدمين، فإنه ما عرف التمذهب إلا بعد وجود الأئمة الأربعة، أما قبل ذلك في صدر الأمة في زمن الصحابة وزمن التابعين رضوان الله عليهم أجمعين فإنه لم يكن هناك تمذهب، فلم يكن هناك من يتمذهب بمذهب ابن عباس أو مذهب ابن عمر أو مذهب ابن الزبير أو غير ذلك، مع كثرة مسائل الصحابة وفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم. كما قالوا: إن الأدلة الآمرة بالرجوع إلى الكتاب والسنة تشمل جميع المسلمين ولا يخرج عنها أحد من المسلمين، فواجب على كل مسلم أن يتجرد للدليل وألا يتمذهب. قالوا: وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية وخذ من حيث أخذوا. قالوا: فهذا خطاب من الإمام أحمد رحمه الله عز وجل للعموم، يقول لعامة الناس: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا غيرهم، ولكن خذ من حيث أخذ. قالوا: فالواجب على كل مسلم أن يرجع إلى الدليل بحسب قدرته، إما مباشرة بأن يرجع هو إلى الدليل إن كان قادرا، وإما بواسطة عالم من علماء زمانه يسأله عن الحكم بدليله ويأخذ بالدليل عن طريق هذا العالم. وقد نصر هذا القول أقوام من أهل العلم قديما وحديثا. والقول الثاني، قال بعضهم: يجب التمذهب، يجب التمذهب، فهم يقابلون القول الأول تماما. القول الأول يقول حرام، هؤلاء يقولون واجب، يجب التمذهب، ومن لم يتمذهب فهو ضال سالك طريقا من طرق الضلالة. لماذا؟ قالوا: لأنه الأمر الذي أجمع عليه المتأخرون بعد الأئمة الأربعة، ف فهذا أمر استقر عليه الإجماع بزعمهم أنه يجب على كل مسلم أن يتمذهب ويأخذ بالمذهب الذي يرى أنه أولى بالحق. فإن رأى أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو الأولى بالحق فإنه يجب عليه أن يلزم مذهب أبي حنيفة ولا يجوز له أن يتركه. ومن رأى أن الأولى بالحق مذهب مالك يجب عليه أن يلتزمه وهكذا. والقول الثالث قال بعض أهل العلم يجوز الانتساب إلى مذهب من المذاهب ويحرم التعصب. فقالوا إن الانتساب إلى مذهب من المذاهب بأن يقول الإنسان أنا حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي جائز، لكن يحرم التعصب، فيجب على المسلم إذا ظهر له الحق أن يتبعه سواء كان في المذهب الذي ينتسب إليه أو في غير المذهب الذي ينتسب إليه. وإذا نظرنا في كلام العلماء المختلفين في التمذهب نجد أن كلام أكثر المانعين إنما هو عن التعصب، عن التمذهب بمعنى لزوم قول لا يخرج عنها الإنسان. أما التمذهب بمعنى النسبة فما عندهم فيه إشكال. ونجد أن كلام كثير من الموجبين يتعلق بالتمذهب بمعنى النسبة إلى مذهب، ألا يكون الإسلام مطلقا. وأما التعصب فليس بواجب عندهم. ومن أهل العلم من قال الناس ثلاث طبقات: مجتهد ومتبع ومقلد. ولا شك أن الناظر ببصيرة يدرك أن القول الصحيح في هذا الأمر أن الناس على ثلاث درجات، ليسوا على درجة واحدة. فإنا نعلم يقينا أن العامية لو نظر في القرآن ليلا ونهارا لما استطاع أن يستنبط الحكمة. نعم يفهم ما تقوم به الحجة لكن لا يستطيع أن يستنبط حكما. وبإجماع العلماء لا يجوز أن يسلط العامي على استنباط الأحكام. فالقول إن الناس على درجة واحدة غير صحيح. فإن أراد هؤلاء بقولهم إن الناس على درجة واحدة ما ذكرته أولا أن من كان يستطيع الاستنباط يجب عليه أن يستنبط، ومن كان لا يستطيع يجب عليه أن يسأل عالما حيا ولا يجوز أن يرجع إلى كتب الفقهاء، فإن هذا تفريق بلا مفرق. كيف نفرق بين العلماء؟ هل نقول له اسأل العالم الموجود في زماننا ولا يجوز لك أن تسأل الإمام مالكا الذي أفتى في هذه المسألة في كتبه؟ لا شك أن هذا لا يستقيم، بل نقول له أن يسأل عالما سواء كان حيا أو كان ميتا. وأما من قالوا إن الناس على درجتين فقط فإن الواقع يرد كلامهم. فإن نجد من علماء المذاهب من يجتهد في المذهب، ونجد من العلماء من يميز بين الأدلة، ونجد من طلاب العلم من يميز بين الأدلة، ومن ميز بين الأدلة فقد علم، فيجب عليه أن يأخذ بما علم ولا يجوز له أن يقلد غيره في خلاف ما علم أنه الحق. فالراجح أن الناس على ثلاث درجات. ولذلك أقول إن الحق في مسألة التمذهب ما ذهب إليه كثير من المحققين، من أنه يجوز للمسلم أن ينتسب إلى أحد المذاهب ولا يجب عليه ذلك. فيجوز للمسلم أن ينتسب إلى المذاهب المعروفة، إلى واحد من المذاهب المعروفة، جائز ولا عيب عليه ولا لوم عليه، لكن لا يجب عليه ذلك. فيجوز للمسلم أن ينتسب ويجوز للمسلم أن لا ينتسب. وأما التعصب لمذهب حتى يرد الحق من أجل المذهب فهذا حرام، لا يجوز أبدا. بل إننا نقول إنه يجوز للمسلم أن يأخذ بقول أي عالم من علماء المسلمين المعتبرين إذا قام الدليل على قوله. وأما إلزام الناس بمذهب معين لا يجوز الخروج عنه فهذا لا يجوز. وإيجاب الانتساب إلى مذهب معين لا يجوز، وإنما هو جائز ليس بواجب. ولا يجوز التعصب. لماذا؟ لأنه لم يدل دليل على الإيجاب. ولا يجوز إلزام الناس بشيء بدون دليل، ولأن هذا لم يكن واجبا قبل الأئمة الأربعة، فكيف يكون واجبا بعدهم؟ هذا ما كان واجبا على صدر الأمة، فكيف يكون واجبا على المتأخرين من الأمة؟ الشريعة واحدة، ولم تأتي شريعة جديدة بعد الأئمة الأربعة. فما دام أن الانتساب إلى مذهب لم يكن واجبا قبل الأئمة الأربعة يقينا، فإنه لا يكون واجبا بعد الأئمة الأربعة يقينا. أيضا لو كان الالتزام بمذهب واجبا لكان مذهب الصحابة أولى من مذهب من بعدهم. والصحابة لا يستطيع أحد أن يقول إنه ليست لهم مسائل. الصحابة لهم مسائل كثيرة جدا، ومن قرأ فقط مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وجد الثروة الفقهية الكبرى لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك عندنا أن تقليد ابن عباس رضي الله عنهما أولى من تقليد الأئمة الأربعة، لكن لم يقل أحد من أهل العلم إن تقليد صحابي بعينه واجب. فمن باب أولى أن لا يكون تقليد من بعدهم ممن هم دونهم وإن كانوا من أهل الفضل والعلم والتقى واجب. والحق كان معروفا قبل الأئمة الأربعة، وكان الناس يتعاملون فيما بينهم قبل الأئمة الأربعة، فهل كانت معاملتهم صحيحة مع أنهم ليسوا على المذاهب الأربعة أو لم تكن صحيحة؟ لا شك أنها كانت صحيحة. ومما يذكر وهو قصة طريفة تدل مع طرافتها على ما ذكرناه. يذكر أن شابا أراد أن يتزوج، فقال له العاقد: قل قبلت الزواج بها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. الشاب لم يستسغ هذا، فقال: قبلت الزواج بها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، قل قبلت الزواج بها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. فعاد الشاب قال: قبلت الزواج بها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له العاقد: قل كما قال في الأول. قال: يعني لا يصح عقدي إلا إذا قلت على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان؟ قال نعم. قال فكيف صح نكاح والد أبي حنيفة؟ قبل أن يوجد أبو حنيفة عقد لوالده على والدته، كيف صح نكاحهم؟ فسكت. وهذا أمر ظاهر جدا، لم يظهر الحق على لسان الأئمة الأربعة وكان مفقودا قبله. فالقول بوجوب التزام قول إمام معين من الأئمة الأربعة قول لا حظ له من الأدلة، ولا يتفق مع تاريخ الأمة السابق للأئمة الأربعة، ولا يتفق مع منهج الأئمة الأربعة. إذا كان كل إمام من الأئمة الأربعة أثبت لنفسه أنه يخطئ وأوجب على من يتبعه أن يترك قوله إذا خالف الدليل، فكيف يأتي من بعدهم ويقولون يجب على كل مسلم أن يلزم قول إمام من الأئمة؟ ولذلك لما ذكر الذهبي رحمه الله قول بعضهم الذي ذكرته أولا إن المقلد مع إمامه كالأمة مع النبي، قال معلقا قوله لا تحل له مخالفته مجرد دعوى واجتهاد بلا معرفة، بل له مخالفة إمامه إلى إمام آخر حجته في تلك المسألة أقوى، فعليه اتباع الدليل. وقد ذكر الذهبي رحمه الله عز وجل كلاما نفيسا جدا في هذه القضية، فقال فالمقلدون، المقلدون يعني الأئمة الذين يقلدون والعلماء الذين يقلدون، فالمقلدون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ثبوت الإسناد لهم، ثم أئمة التابعين، ثم ذكر علماء منهم الأئمة الأربعة، ثم ذكر علماء منهم البخاري وداود الظاهري ومحمد بن جرير الطبري، ثم ذكر اشتهار المذاهب الأربعة، ثم قال كلاما نفيسا، قال ولا بأس بمذهب داود أي الظاهري وفيه أقوال حسنة ومتابعة للنصوص، وله شذوذ في مسائل شانت مذهبه. ثم ذكر رحمه الله بعض ما ذكره المالكية في تحسين مذهب الإمام مالك بذكر فضل الإمام مالك، ثم قال معلقا رحمه الله عز وجل ولكن ما يعجز كل واحد من حنفي وشافعي وحنبلي عن ادعاء مثل ذلك لإمامه. كل إمام من الأئمة الأربعة له فضائل، ولا ريب أن كل من أنس من نفسه فقها وسعة علم وحسن قصد فلا يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله، لأنه تبرهن له مذهب الغير في مسائل ولاح له الدليل وقامت عليه الحجة، فلا بد أن يرضخ للدليل ويسلم للدليل. والأئمة الأربعة رحمهم الله عز وجل كلهم قد أمروا الناس باتباع الدليل وبترك أقوالهم إلى الدليل كما نقلنا عنهم سابقا. ولذلك قال العلامة محمد بن سعيد الحنفي في منظومة له، وقول أعلام الهدى لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل، وقول أعلام الهدى يقصد الأمة الأربعة، لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، يعني لا يجوز العمل بقولنا بمجرد أن نقول أبي حنيفة، قول مالك، قول الشافعي، قول أحمد، لا بد من دليل. فيه دليل الأخذ بالحديث، فالقول المنصور هو الذي نصره الدليل، وأغلب الأدلة من السنة. فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث، ذاك في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وفي زمن الأئمة الأربعة وفيما بعدهم، يجب الأخذ بما دل عليه الدليل. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. كل كلام لأي عالم منه مقبول منه مردود سوى كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنه مقبول كله. قال: والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك فاطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة. إذا كنت ترى فضل الأئمة الأربعة فهذا كلامهم الذي أصلوه وهو المتفق مع الكتاب والسنة، فإن في هذا المنفعة. وهذا الذي كان عليه الأئمة الأربعة ويربون عليك ما تقدم معنا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كان الأئمة الأربعة من أعظم علماء الأمة، وانتشر فقههم في أمصار الأمة. الإعلام بسيرة الأئمة الأربعة الأعلام للشيخ الدكتور سليمان بن سليم الرحيلي حفظه الله.